إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق تعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الكتاب أنزل بالحق، وكذلك هو بين، وكتاب هداية وبينات من الهدى والفرقان. يتميز الكتاب بأنه حق وأنزل بالحق وأنه بين، أنزل بالبينات، وأنه فرقان، فرقان بين الحق والباطل. والتعبير أو كون الله سبحانه وتعالى ذكر في بيان صفة كتابه الذي هو كلام الله أنه بينات من الهدى والفرقان، هذا يرد على قول من يدعي أو يزعم أن الحق ليس واضحا وأن الحق غائب كما يعبر البعض، يعني يقول إن الحق قد تاه في وسط أو في خضم هذه الفتن التي يعاني منها المسلمون في كل مكان في أنحاء العالم. وهذا خلاف ما ذكر في هذه الآية. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تركتكم على المحجة ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحق واضح لمن يبحث عنه ولمن يسعى إلى تحصيله، وهذا مصداق قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالأخذ بالأسباب، بأسباب تحصيل الحق، متعين على كل مسلم. فالهداية من الله عز وجل، والتوفيق من الله، ولكنه سبحانه وتعالى قد ربط هذه الهداية بأسباب بينها في كتابه. ومن ضمن هذه الأسباب أن تجاهد في البحث وفي السعي، أما أن تجلس دون سعي ودون أن تأخذ بأسباب الهداية ثم تبغي الهداية من الله عز وجل فهذا مما لا يرضاه الله. ومن هنا ندرك أن أصول منهج الفرقة الناجية التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنها تنج من وسط 73 فرقة تفترق عليها هذه الأمة، وهذا افتراق كوني قدري. يعني ليس مما يرضاه الله، ولكنه قدره سبحانه كونا. وهذه الحكمة لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى. فهل هذا الافتراق دليل على ضياع الحق أو على غياب الحق في وسط هذه الفرق؟ كما هو واضح من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بصواب، بل إن الحق لا يغيب إلا عمن عمي بصره أو عميت بصيرته. وضل كما ضل النصارى من قبل، عرفوا أو يعني أنزل عليهم الحق ولكنهم ضلوا عنه. واليهود عرفوا الحق وتركوه إباء واستكبارا. وللأسف هذه الأمة فيها من كلا الصنفين. هناك من ضل عن الحق عقوبة من الله عز وجل قدرية، وهناك من عرف الحق وأدركه ووعاه بقلبه ولكنه أبى أن يقبله. وهذا للأسف حال الكثير من الذين يتعصبون. من يتعصبون للرجال ويتعصبون لأناس ليس لهم من خلاق، ويتعصبون لأحزاب وفرق. وهذا التعصب هو بلا شك من أسباب عدم الهداية. فعلى كل طالب للحق وعلى كل مسلم وعلى كل طالب علم بخصوص أن يكون هدفه الأسمى هو معرفة الحق أينما كان. لا يكون هدفه أن يتبع فلانا، ولا سيما أن الناس بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتفاوتون في معرفة الحق في الالتزام به، فكيف تتخذ شخصا بعينه تنصبه في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني لا تريد أن تعرف الحق إلا عن طريقه فقط. هذا حال الذين يتعصبون لأشياخهم، يقولون إذا قال شيخهم كلمة أو أفتى بفتوى وهذه الكلمة وهذه الفتوى تناقض الكتاب والسنة وتناقض فهم السلف، يقولون لو كان هذا الأمر أو لو كانت هذه الكلمة باطلة لعرفها شيخنا، أو لو كان هذا الأمر كما تقول لماذا لم يعرفه الشيخ الفلاني. فسبحان الله، يعني علقوا الحق بالرجال. ومن أجل هذا ألفت كتابي الذي سميته بالتعصب للشيوخ، عواطف مشوبة بالأهواء. هذا الداء الوبيل الذي مزق الأمة شيعا وأحزابا، ولو أنصف كل واحد منا لحلت الكثير من مشاكلنا، ولما وجد بيننا العداوة والبغضاء، ولم ظهر أهل البدع في ذكورهم. ولكن علينا بالإنصاف، وإن الإنصاف عزيز في هذا الزمان. يعني هذا يبين لنا خطأ الكلمة التي قد يكون تفاوى بها البعض بقصد أو بغير قصد. يعني حينما قال إن المنهج السلفي أو إن منهج السلف الصالح ليس واضحا أو يحتاج إلى من يفهمه، فنقول ردا على هذه الكلمة: نعم، بلا شك المنهج السلفي يحتاج إلى من يحسن فهمه، ولكن هل لم يوجد من يحسن فهم هذا المنهج إلى وقتنا هذا؟ هذا بلا شك من الضلال، بل إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه بينا واضحا، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أدى الأمانة في البيان، فحمل هذه الأمانة بعده أئمة الصحابة وأئمة السلف الصالح، ودوانوا هذا الحق في كتب وفي مصنفات. هي التي نحن نعتمد عليها في معرفة ديننا، في معرفة هذا الحق. فالحق مسطور ومبين في كتب التفسير التي فسرت كتاب الله على ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، نعم، في كتب الحديث أي كتب السنن التي نقلت إلينا السنن والآثار، وفي كتب المعتقد التي بينت أصول العقيدة السلفية أي أصول معتقد الصحابة والسلف الصالح. معذروني كنت يعني مريضا ولا أستطيع أن أرفع صوتي أكثر الناس. فنحن أردنا أن نعرف الحق، فالحق كما بينا في هذه المواطن وفي غيرها من مصنفات أهل العلم التي نقلت إلينا معالم هذا الدين ونقلت إلينا أصول هذه العقيدة. ونحن بلا شك يعني أيضا لم نهتدي إلى ما في هذه المصنفات والكتب إلا عن طريق علمائنا المعاصرين الذين أخذوا العلم عن من قبلهم. فالقائل الذي يقول إني إذا أردت أن أذكر قولا في مسألة فلا أذكر قول الألباني ولا قول ابن باز ولا قول فلان من أئمة السنة المعاصرين، ولم أعود إلى ما قاله الأولون، أذكر كلام أحمد وابن مندة والشافعي إلى آخره. نقول هذه كلمة ذات حدين أو ذات شقين. فيها شق باطل وشق حق. أما الحق فإنه بلا شك هؤلاء الأئمة من أهل هذا الزمان لم يعني يعرفوا الحق إلا عن طريق الأئمة السابقين، إلا عن طريق أحمد والشافعي ومالك وابن تيمية والشوكاني إلى آخره. ولكن ما هو الحد؟ يعني قائل هذه الكلمة لماذا لم يقل نحن لا نعرف الحق إلا عن طريق الصحابة فقط، يعني أو بعبارة أدق على حد عبارتي، إذا احتججت أو إذا ذكرت قولا في مسألة فلا تذكر إلا قول الصحابة فقط، لا تذكر قول الأئمة المعاصرين. إن فعلت هذا فأنت لست بثلاثي أو لست سائرا على النهج الثلاثي السديد. نقول إنه لا حجة أصلا في كلام أحد من أهل العلم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الحجة في الكتاب والسنة وفيما قد قاله الصحابة دون أن يكون بينهم خلاف في مسألة. إن حدث خلاف فيرد هذا الخلاف إلى الكتاب والسنة. فالحجة ليست في قول أحمد ولا الشافعي ولا ابن باز ولا الألباني، نعم هذا حق، ولكنهم هؤلاء ينقلون إلينا هذا الحق ويبينون لنا هذا الحق. فنحن لا وسيلة لنا إلى معرفة الحق إلا عن طريق أهل الذكر، إلا عن طريق العلماء. فالشق الباطل في هذه الكلمة لو أنت تلمذ فلان من الطلبة على يد أحد هؤلاء الأكابر أمثال ابن باز والألباني وابن عثيمين ومقبل ابن هادي رحم الله الجميع، فعزى فتوى إلى هؤلاء، قد تكون هذه الفتوى في مسألة نعم ليست من المسائل المعاصرة، في مسألة من المسائل القديمة التي قتلها العلماء السابقون بحثا. وهذا الطالب ليس يعني ليس من الذين يحسنون الترجيح أو الاجتهاد، فهو نقل كلام ابن باز أو كلام الألباني لأنه يعلم أنه لهم الأئمة الذين يؤخذ عنهم العلم في هذا الزمان. فلا يقال لمثل هذا أنك أخطأت في هذا، أنك يجب عليك أن تذكر لي قول أحمد أو قول من سبق أحمد أو من جاء بعد أحمد من أئمة السلف حتى تكون سلفيا. هذا خطأ بلا شك، ولكن أنت تكون بهذا أديت ما عليك إذا كان هذا مقدار كان هذا مقدار علمك. أن ابن باز قال في الصلاة مثلا في المساجد التي فيها قبور كذا، وذكر الأدلة. أنت لا تأخذ قول ابن باز مجرد من الأدلة، ولكنك إذا عزوت إلى ابن باز أو إذا عزوت إلى فتوى ابن باز المؤيدة بالأدلة، فأنت بهذا قد اتخذت إماما في هذه المسألة، وأنت لا تحسن أن ترجح الصواب فيها وحدك. وفي الوقت نفسه أنت تعلم أن من سبق ابن باز من الأئمة لهم الفضل بلا شك والصدق، لهم الصدق على ابن باز وعلى غيره من أئمة السنة المعاصرين. هذه مسألة. ومسألة أخرى أيضا أحببت أن أبينها، أن العلم يحتاج إلى مقومات لطالب العلم حتى يحصل هذا العلم، يعني يحتاج إلى من يلقنه هذا العلم من العلماء الكبار أو من الأشياخ الذين تتلمذوا على أيدي هؤلاء الكبار وصاروا مؤهلين لتبليغ هذا العلم أو لتدريس هذا العلم، ويحتاج إلى صحبة صالحة من طلبة العلم الذين هم على الجادة، فإن المجالسة تؤثر في طالب العلم. ويحتاج إلى إخلاص وإلى إنصاف حتى يحصل هذا العلم، ويحتاج إلى أن يتجرد لله عز وجل فلا يتعصب، ويحتاج أيضا إلى وقت وفراغ، إلى طول زمان، ويحتاج إلى أن يحسن ترتيب وقته وأن لا يجعل وقته هدرا. إن الذي يهدر وقته إنما يهدر حياته. فإن وقتك هو عمرك وحياتك، إن أهدرته في القيل والقال وفيما لا يفيدك في دينك ولا في دنياك، من المهاترات الفارغة أو من الجدل في مسائل أنت لا تحسنها، وهذه من أعظم الآفات التي يصاب بها طالب العلم. يجلس مع فلان إخوانه ويتضارون في مسألة كلاهما لا يحسن أدوات هذه المسألة أو لا يعرف أصولها ولا يعرف كيفية البحث فيها، وبهذا تضيع الأعمار بلا فائدة. يجلس ويتكلم في مسائل قد يتورع بعض كبار أهل العلم أن يخوضوا فيها بمثل ما يخوض في هذا الطالب، وهذه مصيبة قد تجعل طالب العلم يعني كما يقال يعني يقف في مكانه، لا يتقدم إلى الأمام. يعني يأتي إلى مسائل تتعلق بالإيمان، بمباحث دقيقة في الإيمان، هذه الشنشنة التي ظهرت مؤخرا من بعض أهل البدع، التي تسمى بجنس العمل، والتي صاروا يبنون عليها الولاء والبراء، ومن قبل أخرج الخوارج من غلاة التكفير شعارات أخرى شغلوا بها الشباب كي يضيعوا أوقاتهم فيما لا يفيد حتى يصرفوا أذهانهم عن النافع الصالح لهذه الأمة. فكان الكثير من شباب هذه البلاد وحتى الآن للأسف البعض ما زال على هذا لا ينشغلون إلا بمسألة تكفير الحاكم، هل الحاكم كافر أم ليس بكافر، الحكومة كافرة أم ليست بكافرة، وإن كانت كافرة ما الواجب علينا أن نفعله، هل نخرج بالسلاح أو لا نخرج أو نفعل أي شيء. هذا كله من الجهل ومن العناية التي عميت بها الأبصار في هذه البلد وفي غيرها. فلما يأس أهل الأهواء من هذه البدعة أو لما وجدوا أنها صارت شيئا باليا قديما قد بلي عند كثير من الشباب بعد أن سقط بعد أن سقطت الرموز التي أو سقطت بعض الرموز التي تتكلم مثل هذه الشعارات الكاذبة واضمحلت في سنة الله، فإن سنة الله في هذه معروفة أنه لا بقاء لهم، إن خرج قرن بعدهم فإنه يقطع كالذي قبله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في بيان صفة الخوارج أن كلما خرج منهم قرن قطع. فأين دعاة الغلو في تكفير الحكام وفي تكفير غيرهم من الذين كانوا يعتلون المنابر في مصر أو في القاهرة على الوجه الخصوص؟ أين ذهبوا؟ صاروا نسيا منسيا إلا عند المتعصبين لهم، قطع قرنهم. أين قرن فوزي السعيد الذي كان يكفر الحاكمة صراحة على منبر للأسف التوحيد الذي ينسب إلى السنة، والذي اتهم إمام السنة الألباني بأنه قال بقول الجهم بن صفوان صراحة على منبر مسجد التوحيد الكائن في محافظة القاهرة، قال إنه قال بقول الجهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق، وقد قطعه الله بعدها ما لبث أشهرا إلا وقطعه الله عز وجل جزاء وفاقا. أين ابن عبد المقصود محمد بن عبد المقصود الذي ملأ الدنيا بتأصيلاته الخارجية الباطلة، هو وسيد العربي وفوز السعيد من غلاة التكفير في السنوات الخالية الذين ضيعوا الشباب من الذين كانوا يتبعونهم للأسف. ولذلك تجد أن أغلب من كان يحضر عند هؤلاء أنه قد كان على ضحالة العلم، لا يعرف شيئا عن كتب اعتقاد السلف. وإذا قلت له أين من أين أخذت هذا الكلام، لا يعرف إلا هؤلاء الشيوخ الذين يتعصب لهم، لا يعرف كتاب أصول السنة لإمام أحمد ولا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ولا عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ولا أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. ولا كتاب الشريعة للآزري، من أين أخذت معتقدك؟ كما قلنا الحق واضح في هذه المؤلفات، لا يعرف حتى قد لا يعرف صحيح البخاري ولا مسلم، يعرفهما كأسماء فقط، لقد قلما أن يكون قرأ فيهما حديثا واحدا، يعني قد يكون لم يفتح البخاري مرة واحدة في حياته، ورغم هذا خرج ونصب نفسه حاكما على الحكام وعلى عصاة هذه الأمة. بغير علم ولا فهم، ويعتبر نفسه مخلصا لله ويجاهد في سبيل الله، وهذه المصيبة أن يجاهد في سبيل الله على جهل. لما على الجانب الآخر تجد أناسا أو تجد شابا صغيرا حاله كحال الذي ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في أول كتابه الكفاية في علوم الرواية، حيث قال أو روى الخطيب بإسناده عن أحمد بن علي الأبار أبي العباس أنه قال: دخلت الأهواز فإذا أنا بشاب قد حف شاربه واشترى الكتب وتعبأ للفتية، فجلست عنده فإذ به يقول: إن أصحاب الحديث لا يفون شيئا أو ليسوا بشيء، فقلت له: أنت لا تحسن أن تصلي. فتعجب الرجل من جرأة أبي العباس عليه في مجلسه، فقال: كيف تقول أنا لا أحسن أن أصلي؟ قال له أبو العباس: إذا أنت قمت للقراءة أو اذكر لي حديثا، إذا أنت قمت للقراءة. فقال: لا أدري. فقال: اذكر لي حديثا فيما يتعلق إذا أنت وضعت يديك على ركبتيك. قال: لا أدري. قال: لا أذكر لي كذا وكذا. أخذ يعدد له بعض ما يتعلق بالصلاة، وفي كل مرة يقول: لا أدري. فقال له أبو العباس: ألم أقل لك إنك لا تحسن أن تصلي؟ لست أنت من أهل الحديث في شيء، ولا تساوي شيئا، إنما قد قيل لك، إنما أنت قد قيل لك الصبح ركعتان والظهر أربع ركعات، فالزم هذا خير لك، ولا تذكر أصحاب الحديث فلست منهم في شيء. وهذا حال للأسف الكثير من الذين يتصدرون للدعوة في هذا الزمان، ولا يحسنون شيئا من الحديث ولا من معتقد أهل الحديث، وإذ هم يطعنون في أصحاب الحديث وفي أئمة أهل الحديث. هم ما تتلمذ على أيدي أئمة هذه العقيدة، أئمة المنهج السلفي، ولكن حالهم كحال هذا الشاب، قد حفوا شواربهم ليظهروا بسمت أهل السنة، ولبسوا الغطر ولبسوا العبايات واشتروا الكتب وتعبأوا للفتية وتصدروا في القنوات الفضائية وفي غيرها، يبثون جهلهم ويبثون الفتن والبدع في وسط المسلمين. فهذا الشاب تجد له نماذج كثيرة في واقعنا على تفاوت على تفاوت في الجهل وعلى تفاوت في البدعة. التصدر بغير مؤهل. وطبق الشافعي رحمه الله تعالى لما قال إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. فتجد حدثا تصدر بغير أن يرجع إلى من سبقه من أهل العلم حتى يصدروه لهذا المقام، وكأنه ظن نفسه إمام الدنيا يكفر هذا ويبدع هذا ويجهل هذا دون أي اعتبار وأي مرجعية لأهل العلم، وليس أهلا هذا المقام، فأفسد أكثر مما أصلح وإن ظن أنه قد أصلح. وإذا قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فنعوذ بالله من هذا الحال. وبلا شك نحن نعاني في كثير من بلاد الإسلام من غربة الحق ومن قلة أهل العلم. ولولا هذا ما جلسنا في مثل هذا المقام، ونحن لسنا مؤهلين له الأهلية الكاملة، ولكن الحق كما بينا صار غريبا وعزيزا، وصار من يعرفون الحق في هذا الزمان كحال أهل الفترة، كحال الذين كانوا في زمن الفترة قبل نزول الوحي، كما ذكر هذا ابن الوزير اليماني رحمه الله تعالى في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، أو قد يكون ذكره في إطار الحق على الخلق، في إطار الحق على الخلق في أحدهم. كان يقول هذا في زمانه ابن الوزير اليماني رحمه الله تعالى من أهل اليمن، فكيف بزماننا؟ فمثل هذه العزة وهذه الغربة للحق جعلت أمثالنا نسعى فقط إلى البلاغ أو إلى إرشاد الناس إلى هذا الحق على قدر ما آتانا الله عز وجل من الفهم والعلم، ودون أن نظن في أنفسنا أننا صرنا أئمة أو صرنا علماء كبار يرجع إليهم. من ظن في نفسه أنه عالم أو أنه إمام فاعلم أنه من أجهل الجاهلين. فهكذا بارك الله فيكم هذه الدعوة تتميز بالوضوح وبأنها بينة ليست خفية. السلفي يكون واضحا وبينا بإظهاره أصول هذه العقيدة، بإظهار التزامه بها وبالدعوة إليها وبالذب عنها. هذا هو الوضوح، هذا هو الوضوح في الدعوة. أما الذي يدعي أن السلفي يكون صافيا رقراقا واضحا ثم إذ به لا تجد له مصنفات أو معذرة لا تجد له مقالات واضحة في نصرة هذه الدعوة، أو في الانتصار لها، ولا تجد له يعني ما يميز كلامه. وعلق وضوح هذه الدعوة بأمر ليس لها علاقة بهذه الدعوة أو بأصولها، يعلق يعني يعلق وضوح الثلاثي بمسألة لا علاقة لها بما يميز الثلاثي عن غيره. الثلاثي يتميز بمعتقد وبمنهج في حياته وفي علمه وفي دعوته، هذا المنهج هو المدون كما ذكرنا في كتب أهل العلم من السابقين، وعلى الأخص كتب العقيدة. الثلاثي يتميز بعقيدته، وأنه يرتبط بأئمة السنة من السابقين ومن اللاحقين، يوالي هؤلاء ويظهر المحبة لهم، يظهر المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللتابعين لهم بإحسان من أهل القرون السابقة إلى وقتنا هذا. هو يوالي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ومعاوية وابن مسعود وابن عباس وجابرا وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص إلى آخر أئمة الصحابة، ويوالي من جاء بعدهم من أئمة التابعين أمثال سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والزهري وابن المبارك وأحمد والشافعي وهلم جرا، ويوالي بن باز والألباني وربيع بن هادي والفوزان إلى آخر أئمة السنة من الأموات أو من الأحياء، يوالي هؤلاء ويحبهم. لماذا؟ لأنهم يحملون هذا المنهج، يحملون هذا المنهج. هم الذين عن طريقهم عرفنا هذه العقيدة. أما من يأتي إلى رجل أقل ما يقال فيه أنه قصاص، يعني لا يحسن إلا القصص والوعظ فقط، ولم يعرف أبدا بأنه قد دل الشباب على كتب السلف التي أشرنا إلى شيء منها في كلامنا السابق، ولا يتعرض لربط الشباب بأصول هذا المنهج السلفي على النحو الذي بينه أهل العلم، وإذ به يعني يرفع هذا القصاص أو الواعظ إلى مرتبة الأئمة ويوالي ويعادي عليه ويجعل مقالاته على نحو مقالات من سبقه من الأئمة ويلتمس له الأعذار. والله إن هذا من أعظم الغب ومن أعظم الجهل، ومما يؤكد غربة هذا الحق. لما نظن في أمثال هؤلاء القصاص الوعاظ أنهم أئمة ونضعهم في مرتبة الأئمة من السابقين أو من المعاصرين ونوالي ونعادي عليهم ونلتمس لهم الأعذار كما نلتمس الأعذار لمن سبقهم من الأئمة، بارك الله فيكم. كما بين طالب العلم، فهم يحتاج إلى أن يعرف العلماء الذين يتلقى عنهم هذا العلم، أولا يعرف الأئمة الذين يؤخذ عنهم العلم من السابقين أو من الأحياء المعاصرين، ثم يعرف جليسهم، من يجالس، لأن السلف قد بينوا خطورة المجالسة وخطورة المصاحبة، من يخادن ومن يصاحب. فإن كان يجالس أهل الجهل فإنه يتأثر بجهلهم، وإن كان يجالس أصحاب الشبهات من أصحاب البدع والأهواء فإنه يتأثر بهم ويصير معهم. وإن كان يجالس أهل الحق فإنه يرجى أن يكون معهم إن شاء الله، فهؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسهم. إياكم وخطر المجالسة. فكما نعم، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وغيره، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقد أخذ السلف هذا المعنى المذكور في الحديث وبنوا عليه أقوالا صارت منهجا عندهم، ومن هذه الأقوال ما قد قاله الأوزاعي رحمه الله تعالى: من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. يعني الذي يتظاهر بأنه من أهل السنة وبأنه مع السلفيين ويقول أنا سلفي، ثم إذ جالس أصحاب البدع والأهواء ويدافع عنهم ويلتمس لهم الأعذار، فهذا قد فضح نفسه بهذه الألفة. يعني تجد رجلا يدعي الانتساب إلى إمام السنة الألباني رحمه الله تعالى، وأنه قد تتلمذ عليه، وأنه تتلمذ على ابن عثيمين أو تتلمذ على ابن باز من أئمة السنة، وفي الجانب الآخر تجد أنه يجالس فلانا من الذين عرفوا بالغلو في التفسير يعني بالتعنت الواضح في هذه المسألة، بل قد يصف هؤلاء أنهم نجوم، أنهم نجوم للدعوة، ويقدم هؤلاء ويمدحهم ويثني عليهم. فهذا وإن أخفى علينا بدعته فلم تخفى علينا ألفته. وللأسف قد تسرب إلى بعض طلبة العلم الشبهات من جراء هذه المجالسة، فتجد طالبا سلفيا على الجادة لا يدخل ما في هذه المتاهات، ثم يجالس فلانا وعلانا من أصحاب الشبهات، فمثلا يذكر له أثر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، فيقول إن ابن عباس قد قال ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، يعني كفر دون كفر. هذا كلام واضح من ابن عباس، ليس فيه خفاء. ومن ثم بنى عليه أئمة أهل الحديث معتقد أهل السنة في أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. وليس الكفر عليه على مرتبة واحدة، كما أن البدعة ليست على مرتبة واحدة. فإذ بهذا الجليس يسرب إلى جليسه شبهات ما كان هذا الشاب يتعرض له أن تقع في قلبه موقع القبول إلا من جراء هذه المجالفة. يقول له كذا وكذا، ولا نحب أن نذكر هذه الشبهات. أما من كانت عنده الشبهة فليسأل عنها أو فليرجع إلى ما كتب أهل العلم إن كان أصيب بهذه الشبهة. الشاهد أن الشاب في أول نشوئه إذا حافظ على ما ذكرنا، حافظ على من يتلقى هذا العلم، على شيوخه الذين يتلقى عنهم هذا العلم، وحافظ على جليسه، من يجالس، لا يجالس كل من هب ودب، يجعله جليسا له ويجعله أنيسا له ويجعله صفيا له، يتبسط معه في الكلام ويطرحون مسائل كما ذكرنا قبل لا يرضى أن يخوض فيها أكابر أهل العلم بمثل ما يخوض فيها هؤلاء، وينظر أيضا في الكتب التي يتلقى من هذا العلم، هل هي المصنفات التي تركها لنا السلف، مصنفات أئمة السلف ومن صار على نهجهم، أم أنه كما قال يعني يأخذ من كل بستان زهرة. إذا حفظ طالب العلم سمعه وبصره وحفظ شيوخه وحفظ جليسه وحفظ مجالسه من القيل والقال ومن الغيبة والنميمة ومن الخوض في مسائل لا قبل له بها ولا طاقة له بها في أول نشوئه وفي أول الطلب، وصار على هذا الطريق دون أن يحيد ودون أن يعرج على الطرق الجانبية، فإنه إن شاء الله قد سلك صراطا مستقيما به يصل إلى هدفه بإذن الله، وبه يصير عالما ربانيا إن رفعه الله وإن أتاه الله من فضله. أما بدون هذا فلا يلومن إلا نفسه، فنحن نرجو من إخواننا جميعا أن ينتبهوا لهذه النقطة وأن لا تمر علينا مرور الكرام، بل أسأل الله أن يقوم كل واحد منا بالتدبر فيها وأن يعيها بقلبه وأن يعيها بأذنه. يعني أخيرا نحب أن نوجه النظر إلى أننا هنا في مصر في هذه البلاد كما أشرت من قبل في قلة من العلماء، العلماء قليل، ولا نريد أن نقول لا يوجد، وليست العبرة لمن يحسن كثرة المسائل. هذه نقطة هامة ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم. يعني كما كان يقول مالك أو غيره لا أذكر الآن، ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. نعم، يعني هذا مصداق قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هذه يترتب عليها أن يتورع العالم أو طالب العلم أن يخوض في مسائل العقيدة التي تمس معتقد المسلمين برأيه أو بهواه، فإن خاض فيها برأيه وبهواه دون أن يكون له مستند من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة فقد غش نفسه وغش المسلمين. يعني في كل آونة تجد أحد هؤلاء الرؤوس من رؤوس المخالفين من أهل البدع أو من الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي ولكنهم ضلوا في مسألة أو في بعض المسائل، يخرج علينا بشعارات غريبة أو بأقوال وقواعد ليس له فيها سلف ولم يقل بها أحد من العلماء من أئمة هذا المنهج. احنا فمثلا أحد هؤلاء يقول في أمر يتعلق بصميم التوحيد، إن أخص خصائص توحيد الإلهية توحيد الحاكمين، توحيد الحاكمين. من أين لك هذا؟ لو فتشت كتب المعتقد يعني عن بكرة أبيها من أول ما ألف في القرن الأول أو الثاني الهجري إلى وقتنا هذا من الكتب التي نقلت عقيدة السلف وعقيدة أصحاب الحديث، لا تجد هذه المقولة التي تمس يعني على حد تعبيرها أخص خصائص الدين، لا تجد لا وجود ولا إشارة حتى، لا على سبيل التنصيص القول ولا على سبيل الفهم. فمثل هذا بلا شك هذه كافية في أن نعرف أن مثل هذا لا يؤخذ عنه المعتقد أو لا يؤخذ عنه العلم لما يعني لم يتعرض لبيان معنى كلمة التوحيد مثل هذه القواعد المحدثة التي ما قال بها السلف. وتجد شخصا آخر يكون على دراية وعلى علم بخبث معتقد الروافض الملاعين الذين يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين يتهمون عائشة رضي الله عنها بالزنا برأها الله مما قالوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل يتهمون الله بالبداء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يقولون إن الله عز وجل يبدو له الشيء فيغيره، يعني ينسبون الخطأ إلى الله عز وجل أنه يشرع أمرا أو يقدر قدرا ثم يبدو له أنه أخطأ في هذا القدر أو أخطأ في هذا الحكم الشرعي فيغير، تعالى الله عن إفكهم وعن كفرهم. ورغم هذا الوضوح لعقائد هؤلاء الذين ملأوا بها الدنيا في السنوات الأخيرة وطيروا لها القنوات الفضائية التي تبث هذا الكفر ليلا نهارا، وإذ به حتى وقتنا هذا يصر على هذه المقولة الفاسدة الشنيعة إخواننا الشيعة، هذا باطل، ليسوا إخوانا لنا بل هم أعداء لنا، وقد نصبوا لنا العداء الواضح حتى لحظة هذه، هم يسعون لقتال المسلمين ويسعون لإخراج المسلمين من معتقدهم إلى معتقد الرافضة الفاسد الذي بني على المجوسية وبني على الباطنية وعلى أقوال كافة أهل الضلال. أهلا من الذين فاقوا اليهود والنصارى في الكفر والضلال. من الذي استولى على أرض العراق وهدم المساجد وحرق كتب السنة هناك وقتل المسلمين الذين يدينون بالمعتقد الصحيح الذين أو حتى الذين عندهم معتقدين غبش لكنهم ليسوا على عقيدة الروافض، مزقوهم وشردوهم لمجرد أنهم لا يعتقدون معتقدهم الرافضي المبني على تكفير الصحابة، كيف يكون إخوانا لنا بعد هذا العداء الواضح الصريح الذي لا يختلف فيه رجلان؟ هنا الذي جند الجنود على حدود الدولة السنية السلفية يسعى إلى اختراقها كي يحقق هدفه الذي رسمه له إمامه الخميني في هدم مكة والمدينة. احنا وفي تحويل القبلة الى كربلاء. هم هؤلاء المجرمون الحوثيون الروافض الذين يقبعون الان في ارض اليمن يسعون الى تمزيق اهل السنة في اليمن وفي دولة السنة المملكة العربية السعودية، خونة وأخبث من اليهود هؤلاء الروافض المجرمون، كيف يكونوا إخوانا لنا بعد هذا العداء وبعد ما أظهروا من المعتقد السافر وبعضهم يصرح صراحة بتحريف القرآن كما قالها هذا المجرم حسن نصر، حيث نشر على موقعه الخاص من سنوات هذا الكلام يدعو حكام المسلمين إلى عدم نشر المصحف المحرف الذي طبعه الملك فهد رحمه الله تعالى. هل يصلح هذا إخواننا؟ بارك الله فيك. فنحن في غربة شديدة، وهذه البلد تحتاج إلى علماء يأخذون بأيدي أهلها، ونظرا لما نعانيه من قلة العلماء نحن سعينا إلى ما يعرف بعضكم من إنشاء ما يسمى بمعهد أهل الحديث، والذي نرجو ونسأل الله عز وجل أن يجعله نواة، أن يجعله نواة لإخراج طلبة علم على المنهج السوي الذي أشرنا إليه آنفا. ونحن من خلال هذا المعهد لا نسعى إلى أن نربط الطلبة أو الشباب بأنفسنا أو بشخصنا، لا لسنا أهلا لهذا، ولكن نسعى على قدر ما نستطيع إلى أن نربط الشباب وأن نربط أهل هذه البلاد بالعلماء، ومن أجل هذا سعينا إلى أن نطلب من العلماء أن يشاركونا في التدريس في هذا المعهد حتى تكون لنا مرجعية وحتى نعالج الداء الذي تفشى في أهل هذه البلاد. أنا مصاء منذ سنوات ومنذ الأمد البعيد هم يرتبطون برؤوس جهال قد أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا حال الجزائر وحال كثير من البلاد التي حدثت فيها الفتن. لما ارتبط الشباب في الجزائر برؤوس جهال ساقوا عليهم من الفتن ما لا يعلمه إلا الله، وأريقت يعني الدماء بلا حق بسبب أمثال هؤلاء الجهال. وفي مصر حدث هذا من سنوات، ونخشى أن يتكرر هذا إذا ظل هؤلاء في هذا التيه لا الذي لا مخرج له إلا بالعلماء، إلا بالارتباط بالعلماء الذين عن طريقهم نتعلم أصول هذا المنهج. فإياكم أن ترتبطوا بأنصاف العلماء إن صح التعبير. لا يكون ارتباطكم بطلبة العلم الصغار ولا تجعلوه مرجعية لكم. وإن كنا يعني نحسن الظن في بعض إخواننا من طلبة العلم في هذه البلاد ونسأل الله لهم المزيد من العلم والتوفيق ولا نشكك في معتقدهم، ولكن كما يعترف كما هم يعترفون بأنفسهم أنهم ليسوا أئمة وليسوا علماء، أنهم مجرد يعني وسيلة أو مرحلة لربطكم بالعلماء، ولعل الله عز وجل يخرج منهم عالما ينفع الله به أهل هذه البلاد ويكون امتدادا لمن سبقهم. فنحن لا نعرف علماء في هذه البلاد في السنوات الأخيرة منذ بداية هذا القرن إلا مثل المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ثم العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، ثم قد يكون من جاء بعدهم من الذين نحسبهم ولا نزكيهم على الله قد ثبتوا على معتقد أهل السنة على معتقد السلف، وإن كانوا يتفاوتون مع من سبقهم في العلم كثرة وقلة نحو الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا ختم الله له بالحسنى، وشقيقه الشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله، الذين هم قد يكون البعض ينظر إليهم على أنهم ليسوا كفلان وعلان من الذي يحسن علم العلل الحديث ويحسن علم المصطلح ومشاكل ذلك، وتناسوا ما هو أهم من هذه العلوم، تناسوا علم المعتقد والضوابط التي تضبط المعتقد والمنهج. أمثال أولئك المشايخ قد تربى على أيدي علماء وعندهم ضوابط، لذلك تجد أنهم إذا عرض الباطل أمامهم يعرفونه بهداية الله وبتوفيق الله، لأنهم قد نالوا نور العلم النافع وزكوا أنفسهم بملازمة ومجالسة العلماء. فتجد سفيها من السفهاء حدث من الأحداث الذي يعني لا يبلغ ربع عمر مثل الشيخ حسن عبد الوهاب الذي نحسبه ولا نزكيه على الله عز وجل من الذين قد بذلوا عمرهم في الدعوة إلى هذه العقيدة والدعوة إلى هذا التوحيد. يقول عن مثل الشيخ حسن إذا أخطأ في اسم راوي، ها الشيخ يقول الشيخ حسن عبد الوهاب لا يحسن أن يقرأ في صحيح البخاري، شبهنا بمقولة هذا الأهوازي الذي ذكره الخطيب البغدادي أصحاب الحديث لا يحسنون شيء ولا يحسنون شيء. ولما عرضت مقالة هذا الحدث أو الشاب على العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى قال موجها كلامه لهذا الحدث الذي يريد أن يسأل عن معتقد حسن عبد الوهاب أو يسأل عن منهجه أو يتهمهم أنه لا يحسن القراءة في البخاري هذا سفيه. ثم قال له إن حسن عبد الوهاب عرف العقيدة السلفية وعرف التوحيد قبلي وقبلك وقبل أن تولد أنت عشرات السنوات. مثل هذا السفيه الذي ما زال حتى الآن لا يريد أن يعتذر عن هذه الكلمة القبيحة التي قالها حق الشيخ حسن. للأسف صدر عند الحدثاء السفهاء سفهاء الأحلام وصار إماما يرجع إليه في أخطر وأدق مسائل المعتقد التي لا يخوض فيها إلا كبار العلماء، وفي مسائل تتعلق بأمور يترتب عليها من الفتن ومن المحن ومن المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. نعم. ولما أخذ هذا الشاب الحدث يعرض على العلامة الربيع بعض فرهاته ويقول له من يبين هذا، من ومن يحكم على فلان ومن يحكم على علان؟ قال له الشيخ يا أخي أنت لست بإمام الدنيا، أنت لست بإمام الدنيا حتى تصدر نفسك في هذا المقام، مقام الحكم على الأعيان بالتبديع وبالتجهيل وبالتضليل. ثم بعد ذلك قد ينتقل إلى التكفير كحال الخوارج الأوائل. ومن ثم إن العلماء إذا عرفوا الفتنة حذروا منها في مهدها، احذروا هؤلاء وارتبطوا بالأكابر ولا يغرنكم شقاشق هؤلاء. وأنهم يقرؤون في الكتب حالهم كحال هذا الأهوازي، قد حفوا شواربهم واشتروا الكتب وتعبدوا للفتية بغير علم ولا مزالفة للعلماء ولا تفقه على أيدي العلماء، ومن ثم أدخلوا أنفسهم في مسائل لا يحسنونها ولا يعرفون مرام هذه المسائل وإلى أي حد تنتهي، لأنهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان صفاء الأحلام. فهذه نماذج، هذه نماذج يعني يسيرة نحاول أن نسحب بها الأذهان وأن نبين لكم خطورة المجالسة وخطورة عدم الارتباط بالعلماء. فالذي أقصده بارك الله فيكم أنكم ارتبطوا بالأكابر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر كبر، وقال في لفظ آخر قد حسنه البعض البركة في أكابركم. وإن العلم هذا كان يؤخذ عن الأكابر، فلما صار في الأحداث فقد وضاع وتفرعت مسائله وتشربت القلوب بالأهواء، لما حادوا عن سبيل الأكابر من الصحابة ثم حادوا عن سبيل الأكابر من الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، فإياكم وإياكم إياكم وإياكم من الحيدة يعني عن هذه الخطوط العريضة التي بها يحفظ دينكم إن شاء الله وينال طالب العلم بغيته حتى ينفع الله به في نفسه وفي أهله وفي قومه ثم في أمته. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم واتقوا الله في هذا الدين واتقوا الله في هذه الدعوة والزموا غرض العلماء. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. وأن يؤلف بين قلوبنا على ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا إلى عقيدة سلفنا الصالح، وأن يجنبنا شرور ومكائد أهل البدع والأهواء، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله. Thank you.